وإذ ما عيد وإذ ليس وسلك كل

يا ويلنا

حبيبك خير الخلق كلهم جاعله المصطفى ظلا وقاسمنا واخذ لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر اليه لكل المسلمين بما يكره في المسجد الاقصى وفي شعبه وكل قتل المال والاسلام سبحان الله نهوينا التي تلاها علينا قال المعيد قناه العربيه القائد والخطيب بشفاره الغيبانه فضيله القائد الشيخ سعيد عبد العزيز الجبري وبذلك عن غسيل مراكز العاصمه العامله المهندس اوكيه عبد الكهربائيه وبخار مفراش الكوبه الحديثه قدرة الحج عطيه ابو عليمه وولد المعلم احمد قياسان